القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 أهلا بكم واستوديو 2 وفريق عمل يوم الاثنين، أشرف البهي وشيرين لطفي في الإعداد. المخرج دكتور محمد رفعت وعبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء، ومن أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي. على موجات البرنامج العام مواجهة الشائعات والأكاذيب في حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. بالفعل الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت معنا الآن في الاستوديو. أهلا بك يا أستاذ أحمد. محارب في حروب الجيل الرابع، حرب الشائعات التي نمر بها في مصر في هذه المرحلة. وبالطبع يعني كنت معنا يوم السبت عبر الهاتف وتكلمنا عن مقال الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي حول الشائعات، وأن مصر لا فعلا بتمر بشائعات من كل جهة. أولا بعتذر للمستمعين الأعزاء ولحضرتك ولكل فريق العمل ولكل زملاء في الكنترول على تغيب يوم السبت، وبحيي حضراتكم. عملتوا حلقة رائعة، ناس كتير اتكلمت على يعني تناول كل الموضوع يوم السبت، كان أكتر من رائع. شكرا يا فندم. دكتور مصطفى الفقي قال كلام هو في الواقع تقرير لحقيقة، يعني ما هوش اكتشاف انه في مصر في يعني مرمى نيران يعني حروب الجيل الرابع والحروب الحديثه بادواتها برضو الحديثه اللي هي شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت وكل وسائل الاتصال الحديثه. احنا طبعا بنستقبل مكالمات على 1120 ورقم الاس ام اس 9110. طبعا النهاردة موضوعنا عن الشائعات وكيف نواجه هذه الشائعات. انت في بيتك عزيزي المستمع، كيف تواجه الشائعات؟ عايزين نعرف رأيهم زي ما بنعمل يوم الاثنين في حلقة السادة المستمعين. عايزين اكبر مشاركة ممكنة، لانه احنا يعني طبقا للاحصائيات كل اتصال بيجي بيبقى وراه ألاف الاتصالات عايزة تتصل ومش عارفة، أو عندها ظروف، أو حاولت تتصل وفشلت من خلال يعني الخطوط المشغولة أو غيرها سبقها في الوصول للاستوديو. نعم. وبالتالي كل اتصال بيجي ليه تقديره وليه احترامه، بس احنا عايزين ننوه انه يعني نستأذن السادة المستمعين انه كلهم يبقوا اتصالاتهم أو رسائلهم خاصة بالموضوع، اللي معاه شكوى يأجلها. نحارب الشائعات. زي نحارب الشائعات وزي نواجهها وزي نتصدى ليها وزي يعني نفشل هدفها ونبطل مفعولها. إيه احنا عندنا صفحتين من البرنامج على الفيسبوك، اللي عنده شكوى يستأذنه يبعتها لنا على هناك. في حروب الجيل الرابع برنامج إذاعي، وفي حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي، ودول موجودين على فيسبوك. و1120 هو رقم تليفون برنامج العام، نستقبل مكالماتكم. وأيضا 9110 هو رقم الرسائل القصيرة الاس ام اس، وطبعا رقم 3 قبل الرسالة بالإنجليزي 9 وبعدين يكتب 9110. أستاذ أحمد طبعا مبروك الخدمة الجديدة. مرسي. إن شاء الله يا رب دايما في تواصل بيننا وبين مستمعينا. وأستاذ أحمد طبعا كان في لقاء امبارح لرؤساء التحرير الصحف مع رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي، لو تقدر تكلمنا شوية عن هذا اللقاء وما وراءه، ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد لقاء مع رؤساء التحرير؟ وده معناه أنه السيد الرئيس حاسس بأنه حجم الضغط على مصر الأيام اللي فاتت كان أكتر من المعدل الطبيعي، رغم أنه كان سيادته الأسبوع اللي فات في افتتاح مشروع مهم اللي هو مجمع بتروكوميات الإسكندرية، لكن رئيس السيسي تعود انه يلتقي مع الصحفيين باستمرار وبانتظام، حتى بيصطحبهم معاه في كل المناسبات خارج وداخل القاهرة. لكن امبارح اختصر اللقاء على رؤساء تحرير صحف القومية الكبرى الثلاثة، الأهرام والأخبار والجمهورية. هو طبعا اي كلام بيصدر عن رئيس السيسي بمحل اهتمام اغلب وسائل الاعلام او كلها، وبالتالي حتى لو التقى، حتى لو قال كلمة، يعني هو على صفحته على الفيسبوك لما بيقول كلمة بتبقى محل اهتمام الدنيا كلها، لما بيبقى المداخلة، المداخلات القليلة اللي عملها مع بعض القنوات برضو بتبقى الدنيا كلها بتهتم. لكن امبارح آثر انه يلتقي رؤساء التحرير الصحف القومية الكبرى باعتبارها الصحف اللي هي مملوكة للمصريين كلهم، وكان حديث واضح انه كان يعني مفتوح وكان من القلب، انه استمر اكتر من 5 ساعات. ده معناه انه الموضوعات كلها اشيرت في اللقاء، حتى لو تم اختصار الموضوع كله في صفحتين او ثلاثة، جزء منها 12 النهاردة وجزء منها 12 بكرة، لكن يبدو انه ناقشوا كل الموضوعات المطروحة على الساحة المصرية والساحة العربية والساحة الدولية. طيب طبعا دور الإعلام مهم جدا يا أستاذ أحمد في هذه المرحلة، ودايما الرئيس بيقول كونوا على قدر المسؤولية، قولوا للناس الحقيقة، وصفوا لهم كل حاجة بشفافية. ده مهم نعمله جدا، ده اللي بتعمله للأمانة الإذاعة والبرامج العام تحديدا يعني. وكمان ده أداة من أدوات حروب الجيل الرائع، أدوات محاربة الشائعات، إنك أنت تكون شفاف جدا، واضح جدا، تقول الناس الحقيقة. لأنه في ناس بتعمل المناسب. إيه إن تقول المعلومة الصحيحة بس تقولها متأخر شوية، فبتبقى الدنيا تكون حصلت مشاكل، أو تقول المعلومة مش صحيحة لكن في وقتها، برضو دي بتعمل مشاكل. هو الحل السليم إنه تقول المعلومة الصحيحة وفي وقتها المناسب، لا تتأخر ولا تقول حاجة مش مظبوطة. طيب زي ما حضرتك بتقولي كده، الشفافيه مطلوبه. احنا كان معانا دكتور اسامه القناوي، وهو خبير موارد بشريه يوم السبت، وقال لنا انه كان بيقترح وجود يعني مؤسسه مركزيه، كلامه محترم الحقيقه، مؤسسه مركزيه تكون خاصه برد الشائعات والرد عليها في الوقت المناسب، مش في كل مؤسسه بس يكون فيها، لا، اداره مركزيه لكل تضحط كل الشائعات وتبين الحقيقه. فصعوبه او سهوله هذا الموضوع، يعني كيفيه تطبيقه؟ طبعا الاداره المركزيه، ما احنا عندنا الحكومه، ما الحكومه هي يعني يعني تعتبر المدير الاعلى للجهاز الاداري للدوله، الحكومه والاجهزه التنفيذيه كلها. في إدارة للإعلام في مجلس الوزراء، مفروض تبقى أنشط من كده. كان أملنا كبير لأنه يبقوا تفاعلهم مع الأخبار والأحداث والإشاعات تحديدا أسرع وأكبر وأهم وأقوى من كده. لكن في حل تاني برضو، أنه اللي احنا قلنا عليه يوم السبت في التليفون، أنه يبقى كل وزارة وكل محافظة وكل هيئة عامة وكل الهيئات والمؤسسات الحكومية في إدارة خاصة بالإعلام والعلاقات العامة، مهمتها الرد الفوري والتعامل المناسب مع الأخبار والإشاعات والأكاذيب اللي بتتناول أداء هذه الوزارة أو المحافظة أو الإدارة العامة أو الهيئة العامة. نتمنى يا فندم. يعني مثلا أنا بقول لحضرتك في التليفون يوم السبت أنه حتى هيئة النقل العام دي كان فيها جهاز للإعلام والعلاقات، لما يبقى كان فيه مشكلة أنه فيه أتوبيس ما وقفش في المحطة بتاعته، كانوا بيردوا على شكاوى الصحف. ما اعرفش الكلام ده، الحاجات دي راحت فيه. للأمانة كانت أيام الدكتور كمال الجنزوري ربنا يمسيه بالخير، وكانت تعليمات مشددة إنه لازم يتعاملوا مع كل وسائل الإعلام والصحف. فكان أولا المواطن بيحس إن شكواه محل اهتمام. الحاجة التانية كانوا بيتعاملوا مع المشاكل أول بأول، فكانوا يعني بتخلصوا سريعا من المشاكل اللي ممكن بتراكمها بتعمل أعباء على الجهاز الإداري كله وعلى الحكومة كلها. طبعا أستاذ أحمد، يوم السبت أنت تعذر أنك تكون معنا في الاستوديو، فما قلتناش إيه اللي رصدته طول الأسبوع. لا، ده هو الأسبوع الإشاعات بمتاز. حضرتك فاكرة أن زي النهاردة كنا عاملين الحلقة عن الإشاعات وإزاي بتسبب في بس الإحباط والتأثير على الروح المعنوية للمصريين. احنا بعد ما خلصنا الحلقة وهجوم كاسح على مصر وعلى المصريين بالإشاعات، الاثنين اللي فات كان فيه الإشاعة السخيفة اللي بتقول انه الحكومة تستعد لفصل 3 مليون موظف. 3 مليون موظف يعني 15 مليون مواطن بتشردوا، اذا كان كل موظف او حد في الجهاز الإداري للدولة بيرعى يعني 4 اشخاص غيره. وطبعا يعني متوسط احنا عارفين انه لو حد اتفصل من شغله مش بس اسرته المباشره, مش بس اسرته يعني مراته وولاده بس اللي بيتاثروا, لكن اذا كان الاباء عايشين بيتاثروا وبيعيشوا مع المأساة, اذا كان عنده اخوات بيعيشوا مع المأساة طبعا, عيلته بتعرف, القريه بتاعته بتعرف. فلما حد يعني عائل يتخيل انه ممكن في جهاز اداري في اي دوله في العالم تفصل مره واحده 3 مليون موظف, فده معناه ان احنا حتى الاشاعات وصلت الى مرحله التهريج. طيب لكن في بعض الطيبين بتخيل عليهم الكلام ويقولوا يسالوا هل صحيح هيفصلوا 3 مليون موظف؟ طبعا اشاعه ما يصدقهاش يعني حد طبيعي. يعني استاذ احمد احنا هنستكمل مع بعض المره السبت من شائعات طول الاسبوع, طبعا ننتظر مكالمات المستمعين على 11 20 وعلى اس ام اس رسائل قصيره 39110. في انتظاركم اعزائي المستمعين, ولكن بعد وقفه مع موجز الانباء. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء 12:30. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد في حديث صحفي موسع احترامه الكامل لمؤسسات الدولة والقضاء وأحكامه. الرئيس يشير إلى أن البرلمان سيكون لديه الفرصة الكافية لدراسة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. السيسي يعلن قرب التوقيع على اتفاق إنشاء محطة الضبع النووية ويصفها بأمل مصر في دخول آفاق المعرفة النووية. الرئيس يؤكد أن علاقات مصر مع دول العالم تقوم على الشراكة لا التبعية, ويطالب بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية. رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماعا للمجموعة الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي. روسيا تعلن انتهاء استخدامها حاليا لقاعدة جوية إيرانية لشن ضربات في سوريا. مقتل 35 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات بمدينة سرت الليبية مع قوات عملية البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي الليبي. قمة إيطالية ألمانية فرنسية في جزيرة فينتوتيني الإيطالية لبحث الحفاظ على تماسك الاتحاد الأوروبي. مقتل 40 شخصا وإجلاء مئات الألاف جراء الفيضانات في وسط وشرق الهند. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. خير من هنا لهسكت انا وما اقولش وعيد بمانا لها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد. النور من هنا والخير من هنا لهسكت انا وما اقولش وعيد بمانا لها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد. اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي, اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي, اول زرع انتي اللي زرعتي واول خط انتي اللي رسمتي وبنيت الدنيا وهندستي وخلقت الطب وطببتي. ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى لو مهدي كده الدنيا تميل. مصر يا أول نور في الدنيا شهد ضلام الليل, احسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. أبرز شائعات الأسبوع. حروب الجيل الرابع معا نواجهها. نعم نواجه حروب الجيل الرابع, ومعنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك مرة تانية يا فندم. ومعنا اتصال من أحد المستمعين. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا, نتعرف بحضرتك. مع حضرتك عمرو مصطفى من ذوي الاحتياجات الخاصة سوهاج. أهلا وسهلا. كيف نحارب الشائعات أستاذ عمرو؟ والله أنا بقول نحارب الشائعات بالصدق. اول حاجه بالصدق والامانه والاخلاص والاداء في جميع الاعمال بما يرضي الله تبارك وتعالى. ثاني حاجة التحري، التحري عن الكلام، عن الفساد، عن الاضطرابات الموجودة. بنصدق أي حاجة بتتقال لنا. بن شعب المصري ده طيب جدا يا أستاذتنا، بنصدق أي حاجة بتتقال له. أي شعب فيه زي ما تجري النار في الهكيم كده، فلازم نتيقن شوية ونتريس شوية ونعرف احنا رايحين فين وجايين منين، ونبشر الراجل اللي ربنا أكرمه لنا ليكون تقنى جاء للدولة كلها وللعالم كله، الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي حاجة. الحاجة الثانية، لكن أنا في رسالة على الأستاذ أحمد، يعني وأتمنى أنه هو يعني يجاوب عليا بصراحة، يعني أنا كفيف على فكرة. يا أستاذ أحمد، ليه المسؤولين في القاهرة وعموما في مصر بيعملوا المعاق على أنه وقع معضلة، على أنه شق مهمل، على أنه البيت ليه سجان قاتل، على ان المعاق ده ما عندهوش اراده، فين ان المعاق يعني بالعلم والتفكير نسعى ونعمل؟ لا لا بالعكس تماما يا استاذ عمرو. طب اسمعني لحظه، اسمعني لحظه. لما انا كراجل معاق يعجز يعجز رئيس الوزراء ويعجز الوزراء كلهم، خطبتهم حتى الدفاع والداخليه والمحافظ يعجزوا ان هم يحلوا مشكله لشخص ومعاق، اقول لهم انسانيه قبل ما تكون ده حجي، مع ان ده حجي ومحدش كل يصدر لي الطرشة ومحدش يرد عليها، يبقى ده عيب. لما يكون في قائد كويس بيحارب الدنيا كلها عشان يخلي مصر احسن واحدة في الدنيا كلها، والمسؤولين والوزراء شدين البطاطين ونايمين، يبقى ده عيب. لما انا اطلع واتسول على الاعلام كل شوية وبقول عندي مشكلة يا غاية من ظلم مني حلها لي ارجوكم، ابص رجلكم حلها لي ومحدش حلها لي، والاعلام والناس العالم العربي كله يسمعني ويتفرج عليا ويقول لك خدوا الشباب المعاق في مصر بيتعامل له ايه وبيتربى ازاي وبيحصل فيه، يبقى ده عيب. يا استاذ عمرو من فضلك اديني تليفونك في الكنترول، سيبه لهم وانا مع حضرتك لغايه ما نحل المشكله، مش هسيبك مهما حصل لغايه ما نحل المشكله. على فكره اقول لحضرتك على حاجه اقسم بالله العلي العظيم يا استاذ احمد، اللي خلاني رنيت عليك دلوقتي، انا بسمع برنامج كل يوم زي ما بيكون عندي الفطار والغدا والعشاء، لازم اهتم بلازم اسمع البرنامج. الثقه القويه يا استاذ احمد والثقه المطلقه هي اللي شجعتني ان انا اتصل بيك بعد طول امل. لا يا فندم تحت امر حضرتك، ده واجب حقك علينا، واتفضل سيب لي التليفون بعد اذنك. طيب حاضر، ماشي، شكرا استاذ عمرو. شكرا استاذ احمد، الله يخليك، حياتنا لزهاك كلها. منتظرين تليفوناتكم على 1120 يعني 1120، وأيضا على رقم الاس ام اس 9110، وقبل ما تبتدوا تكتبوا رسالة تكتبوا رقم 3 ثم تكتبوا رسالتكم وإزاي نحارب الشائعات، رقم 3 بالإنجليزي زي ما قال الأستاذ أحمد. شكرا يا أستاذ أحمد، يعني بصراحة النهاردة هيتعودوا المستمعين شوية. طبعا بالتأكيد. عمرو المصطفى قال الصدق مهم جدا، ان احنا يعني في ثقه بينك وبين المسؤول، تبقى صحيحه وفي وقتها المناسب، وكمان ما نصدقش اي حاجه، مش اي حد يقول لنا اي حاجه في لا ما نصدقش. حضرتك فاكره لما احد المستمعين الكرام اتصل في حلقه زي النهارده زي يوم الاثنين واتكلم على سد النهضه وقال قول لنا يعني الحقيقه، وانا ساعتها اتكلمت وقلت ان مشكله مصر مش ان الجسم السد يتبني، مصر بتحول المسألة كلها إلى من الصدام إلى التعاون، وبتحاول تحول المسألة في اتجاه الاستفادة كلها لشعوب وادي النيل. النهاردة الرئيس السيسي بيأكد نفس الكلام هو في حواره، وبيقول إنه التقرير الفني للمكتب الاستشاري يعني أرضى الجميع والجميع متفق عليه، وفاضل بس إقراره وتنفيذه، لكن مفيش مشاكل، وقال إن مياه النيل ستتدفق الى مصر في كل الاحوال. معنا اتصال اخر. مساء الخير. السلام عليكم استاذه. اهلا وسهلا، تعرف بحضرتك استاذ مياد الفيشاوي، استاذ الجميل الجميل استاذ احمد رفعت. اهلا وسهلا يا فندم. اللي انا كان محلل سياسي ولا اقتصادي ايام كان، وكمان بضيف عليه الانسان الانسان الانسان ابو قلب كبير، اللي المكالمه اللي فاتت بكل ادب وكل احترام وكل انسانيه اشكرك. لا لا مش شكرا على وجهك يا فندم، اتفضل. صبري يا استاذ، صبري يا استاذه ميادة. معاك يا فندم احمد حسني الوادي الجديد. احمد حسني الوادي الجديد احسن ناس يا فندم. كيف نحارب الاشاعات؟ اتفضل. لازم كل مصري من اسكندريه لاسوان يعرف ان مصر بتمر مرحله صعبه ما مر فيها في حياتها مصر عهد الفرعوني وحتى الان. تخيل حضرتك احنا في نكسه 67 واستنزاف ما بعده 98 حروب استنزاف و69 قد ايه كنا بنبني قواعد الصواريخ وتطلع الطيران الاسرائيلي العفو بل العفن القذر الامريكي ويضرب هذه القواعد وقت بنائها ضباط وعساكر ومقاولين وانفار جوه الخرسانات. احنا في وقت عايز لحمه مع الشعب مع القائد من اسكندريه حتى اسوان عشان نحارب هذا العدو المدمر. وللاسف يا ريت هي اشاعات خارجيه، للاسف ان في فرقه مننا شاذه بتتعاطف معها ويا ريت تعاطف سلبي بل وبتبث سمومها داخل المجتمع المصري. بنقول لمصر ولكل مصر من اسكندريه اسوان ما فيش غير استعانه بحبل الله المتين ورسول الكريم ثم ارض الكنانه المحروسه بقدره سبحانه وتعالى وقدره وعزيمه المصريين. بنقول لهم ليبيا ما فيش، دول الخليج حاليا في ازمه ماليه اصعب من مصر، بتضرب العماله الاجنبيه الحوالي 50 مليون عندهم اجنبي عماله اجنبيه. ارجعوا الى بلدكم، كونوا اقوياء، وقفوا مع الرئيس. احنا مش طوع اشاعات ترعبنا ولا حرب ورق يرعبنا، لا ده احنا الجبابره، ده احنا الفراعنه. اتعلموا من ابناء الوادي الجديد الواحات الموظف او حضرتك الفريق ابن الجامعه ما بلاقيش عمل لان مفيش وظائف، خليه سرعه بيطلع الجبل ياخد لودر يحفر ويجيب الميه من باطن الارض ويزرع 10 فدان 20 فدان ترسيم وما الى ذلك ونخيل ويربي ثروة حيوانية ومواشي ويعيش عمدة ملك. اتعلموا، خليكم جبارين، قولوا يا رب، قولوا يا رب واعملوا. اشكركم والسلام عليكم. شكرا شكرا استاذ احمد من الوادي الجديد. يعني هو فكرنا باشاعة مهمة برضو كانت من كام شهر لما اتقال ان مصر ليها قوات برية وان في ضحايا الجيش المصري هناك، وده ثبت انه كله غير صحيح. برضو الرئيس السيسي اكده في حوار النهارده مع الصحف القومية. يعني الرئيس السيسي النهارده في السكة كده في الحوار خد مجموعة من الإشاعات اللي بتطول لمصر ودورها في المنطقة ودور الحكومة في الداخل. اتكلم على سد النهضة وطمنا، اتكلم على إشاعات انه في جنود مصريين وقوات مصرية خارج الحدود، اتكلم كمان وأكد يعني ده مهم جدا، احنا الحمد لله تناولنا ده من زمان، على ثوابت المصرية من الأزمة السورية. قلنا انه هو كمان اضاف لها نقطه من يعني من مبادئ السياسه المصريه في الازمه السوريه اللي هي نزع سلاح الجماعات الارهابيه الموجوده هناك. كان اتكلم على انه الشعب السوري هو وحده صاحب الحق في اختيار رؤسائه او حكومته، اتكلم على وحده الاراضي السوريه، اتكلم على وحده المؤسسات السوريه وتدعيمها، اتكلم على اعاده بناء سوريا من جديد، الخامس اللي هو نزع سلاح الجماعات الارهابيه بالكامل. طبعا حضرتك عارف لما اتكلم على دعم المؤسسات السورية معناها دعم الجيش العربي السوري لأنه هو أول طبعا هو أهم المؤسسات السورية المعروفة. طبعا أستاذ أحمد حسني من وادي الجديد شدد على اللحمة والتكاتف هو تفكرنا بأشد يعني أوقات مصر صعوبة اللي هو الفترة اللي بعد 67 لما كان القوات الجوية المصرية مش موجودة وكان يعني المجال الجوي المصري مستباح لطيران العدو الإسرائيلي، لكن قدرنا بالتماسك وبالوحدة نبني حائط الصواريخ. وهو زي ما قال كان فعلا بتتضرب، لكن كنا قادرين نعمل هياكل خشب بتتضرب وحاجات وهمية عشان العدو يضربها، لغاية ما ابتدينا على يعني نهاية عام 70 تقريبا أو بداية عام 71 كان حائط الصواريخ اتبنى وقدر يحمي سماء مصر، وكان طبعا لعب دور مهم في انتصار أكتوبر اللي هو حائط الصواريخ اللي خلى طيران الإسرائيلي زي العصافير بتتساقط لما حب يعيد الهجوم يعني الجوي أو الضرب الجوي على مصر، لقي نفسه أنه الحائط الصواريخ ده بيصطاد الطائرات الإسرائيلية زي العصافير. يعني احنا طبعا بنفكر مستمعينا برقم تليفون 1120 لاستقبال مكالماتكم ازاي نحارب الشائعات، وايضا رقم رسائل القصيره 9110. وقبل ما تبتدوا تكتبوا الرساله نصيه تكتبوا رقم 3 باللغه الانجليزيه. استاذ احمد طبعا كنا بنتكلم عن الشائعات يعني حبيبة معنا تليفون. معنا تليفون يا أستاذ أحمد. مساء الخير. مساء النور وتحياتي لكما. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا ممدوح حسن علي عطيوب. أهلا وسهلا أستاذ ممدوح. الله يبارك فيك يا أستاذ أحمد. والله أنا لي كم سؤال كده. أنا بقول من الذي أطلق كلمة الربيع على ثورات ما يسمى بالربيع العربي؟ ده حاجة. فضل. الحاجة الثانية من هم الذين قاموا بثورة 25 يناير 2011؟ آخر حاجة أنا ملاحظ أن الدول العربية اللي فيها اشتباكات حاليا اللي هم يعني ما يقال عنهم أن دول الدول الرفض اللي هم سوريا والعراق واليمن. مظبوط مظبوط. تم تصفية الحسابات معهم الملاحظة. طب من صحيح. من هم الذين يعني أذاقوا هذه الدول الويلات من وراء هذا الموضوع وراء دول الرفض تحديدا؟ نعم أستاذ حسن. أستاذ حسن ممدوح يعني حسن على الأصيل. أهلا بك أستاذ ممدوح. كيف نحارب الشائعات من وجهة نظرك؟ الإشاعات دي يعني لا نقول كل ما نسمع ولا نسمع كل ما يقال. وبعد كده يعني لازم نحافظ على وطننا مصر من ناج وطن تاني. نعم. لازم نحافظ على الوطن سواء كنا مؤيدين أو معارضين. نحافظ على بلدنا. نعم شكرا. ده لازم نحافظ على بلدنا. نعم شكرا ليك أستاذ ممدوح. ومعنا اتصال آخر. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. نتعرف بحضرتك. أم أمير. أهلا تفضلي أستاذ أحمد معك. تفضلي يا فندم. بقول لك أستاذ أحمد. نعم. والله أنا عندي مشكلة يعني أنا ابني لي 12 سنة في الغردقة. في الغردقة 12 سنة إيه؟ بقاله 12 سنة. طيب طيب أم عماد ممكن تسيب لنا رقم تليفونك في الكنترول نتكلم معاكي بخصوص مشكلتك. ولكن دلوقتي أنت شايفة إحنا زي ممكن نحارب الشائعات؟ الإشاعات والله ما مش عارفة دلوقتي إن أنا عندي ظروف والله يعني. طيب طب معلش يا ماما سيبي تليفون حضرتك وأكلم حضرتك بعد الحلقة. بنشكرك جدا أستاذ أحمد. طبعا الشائعات كنا بنرصد مع بعض الشائعات الأسبوع كلها اللي فات وقلت لنا أنه كان أسبوع سميته أنت الأسبوع الشائع. بلا بامتياز يعني لأنه ابتدينا بالإشاعة اللي احنا لسه متكلمين عنها موضوع ثلاثة يعني حاجة تضحك نقطة يعني أنه حد يتخيل أنه ممكن في حد يجرؤ أو يفكر أنه يفصل 3 مليون موظف حتى واحد. لكن طبعا خلاص يعني الكلام ده كلام عبيط والحكومة نفت ومحدش يعني الإشاعة موتت نفسها بنفسها. لكن بعدها فوجئنا بالكلام على يعني إشاعة انه في عصابة بتخطف البنات في اسكندرية ثم اكتشفنا انه الموضوع كله مش اكتر من خلافات عائلية وبتتحول الى غضب. الغضب بيخلي يعني بعض الفتيات سابوا بيوتهم وانطلقوا يبحثوا عن فرص لحياتهم بعيد عن البيت. الإشاعة اللي ظهرت بعد كده انه في المواطنين هيتحملوا فواتير المية والكهرباء في المساجد. طبعا الأوقاف نفت وإشاعة ما يصدقهاش حد يعني. بعدها شفنا انه في إشاعة عن انه البيئة هتحصل 10 جنيه على فواتير الكهرباء. وهنا وزير البيئة مشكورا ومشكور البرنامج العام استضافه ونفى الإشاعة بنفسه ووضحها وقال يعني الموضوع مش دقيق وانه الكلام يعني ليه تفاصيله خاص بمستوى تقديم الخدمه في احياء عن احياء تانية وان العشرة جنيه دي ممكن تبقى يعني في ارقى احياء مصر لما تتقدم الخدمه بالكامل مش على كل البلاد ولا على كل الناس ولا على كل المستويات. يعني ممكن في ناس ما تدفعش اصلا يعني. اللي طبعا روحنا من دي الى اشاعه انه في محصل كهرباء تقتل في الدهلية واكتشفنا بعد كده انه الخلاف كان خلاف شخصي ملوش علاقة بتحصيل الفواتير وانه كمان الاشاعة ليها عدة اشهر وتم اعادة انتاجها من تاني عشان تتزامن مع الكلام على ارتفاع اسعار الكهرباء فيبقى ده مرتبط بده فيدي انطباع انه في غضب عند الناس. منه الى اشاعة الاربع طائرات اللي اتقال ان الرئاسة اشترتهم ثم الرئاسة نفت شما شركة داسو نفسها الفرنسية طلعت بيان نفت فيه القصة. قبل ما يجي في إشاعة تانية إنه شركة إنه وزارة الكهرباء اتفقت مع شركة أجنبية اللي هي عشان تقوم بنفسها بتحصيل الفواتير اتقاء لغضب الناس. طبعا الحمد لله وزير الكهرباء نفى النهاردة فورا وقال إنه الكلام غير في شركات إن شركة أجنبية هتحصل فواتير نيابة عن الوزارة. نفى الإشاعة على طول النهاردة. طبعا برضو عايزين يدوا الانطباع انه في خوف عند الوزارة وانه في غضب عند الناس عارم, وانه كمان بيستعينوا بشركات اجنبيه تكلف الدوله فلوس وتجيب لنا اعباء تاني. احنا معنا في تليفون نشوف بعد كده نرد على الاستاذ ممدوح حسن واسئلته. نعم مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول حاجه بسلم على حبيبي الاستاذ احمد. اهلا وسهلا فندم. واشكرك يا استاذه مياده والله على يعني على اسئلتك العظيمه اللي بتساليها للاستاذ احمد. شكرا. الله يخليك. انا الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مركز جيشنا محافظه قنا. احسن ناس يا فندم. اهلا بحضرتك. الله يكرمك. أنا يا فضلتك ربنا يخليك. انا بقول لحضرتك يا استاذ احمد يعني اللي بيحب حاجه بيدافع عنها. لما احنا نكون بنحب بلدنا ندافع عنها عن كل اشاعة نصدها. ازاي يعني؟ احنا مثلا من كام سنة كان ايه الوضع عندنا؟ من 3 4 5 سنين كان ايه الوضع؟ تعال النهاردة نشوف الوضع. يعني من كام سنة كان الواحد فينا الساعة من بعد الساعة 9 ما يقدرش يمشي في الشارع, بيخاف لحد يثبته, لحد ينشله, لحد النهاردة ولله الحمد الامن ليل ونهار, يعني الشرطة شغالة. تعال احنا كنا نوقف على رغيف العيش بالساعة والاثنين والتلاتة وفي الاخر يقول لك العيش خلص. النهاردة بتخش اي فرن بتاخد اجمل واحسن عيش وبيتمنى انك انت تيجي تشتري من عنده. صح الكلام ده يا استاذ احمد؟ مظبوط. النهاردة لما اشوف منظومة التموين اللي التموين وجع عليا انا كله ببلاش التموين يا استاذ احمد. الو. نعم احنا معاك يا فندم. وجع عليا كله ببلاش, يعني بدفع 3 4 5 6 جنيه وباخد زيت وباخد سكر وباخد شاي, ده كله ليه انا ما اذكرهوش؟ ليه انظر نص الكوب الفارغ ومنظرش للنص الكوب المليان واتكلم دايما في الفارغ؟ ما نص الكوب الفارغ ده انا ممكن املاه بجهدي وعملي وحبي الوطني. كان في حاجه عايز اقولها للاستاذ احمد اللي هو موضوع لما بيقولوا على تسريح الموظفين, والكلام طبعا ده مش هيحصل زي ما اكد سياده الرئيس. ايه راي حضرتك يا استاذ احمد لو انا اخفف الاعباء عن الجهاز الاداري واعمل قانون كل واحد ما ياخدش في الحكومة غير 25 سنة؟ يعني أي واحد يتوظف ما ياخدش غير 25 سنة في الحكومة. يعني يطلع تقول... معاشه وعنده كم سنة؟ يعني يا فندم لو تعين على 30 سنة على 55 لو تعين على 25 يطلع على 50, يعني يبقى له 25 سنة بس يشتغلها في الحكومة عشان أدي الفرصة لأي حد تاني. ياريت الأستاذ أحمد يتحملني لو كلمة. أنا سألتك السؤال ده سابقاً وحضرتك الوقت ما رديتش عليا. ليه يا استاذ احمد؟ يا ريت صدرك يتسع ليا يا استاذ. ده فضل الفندم تحتنا. ليه يا استاذ احمد ما نخليش قناه السويس المعامله بالجنيه المصري؟ ليه يا فندم؟ شكرا ولك جزيل الشكر. طيب انا بشكر حضرتك. انا بس موضوع الجنيه المصري, احنا عارفين ان العالم ابتدى يتعامل نقل من التعامل بفكره الاحتياطي احتياطي الذهب الى التعامل بالدولار باعتباره معيار دولي للعملات من سنة 74. اللي بيحصل انه الناس بتدفع, انا عايز ارد على الحكاية دي سريعا اتفضل. علشان بس الناس كتير بتسأل عنها, انه البنك المركزي هو الوحيد اللي بتخشه, يعني حاصل عائدات قناة السويس لازم يروح للبنك المركزي الاول قبل ما يتسلم, يعني يدخل فيه حسابات الميزانية الخاصة بالدولة المصرية. البنك المركزي لازم الفلوس تخش فيه بالجنيه المصري. فإذا كان بيحصل كل العملات بالعملات الأجنبية بالنقد الأجنبي, هو كمان بيتصرف فيهم وبيحولها هو بالعملة المصرية. ففي كل الأحوال لازم تخش الفلوس في ميزانية الدولة المصرية بالعملة المصرية. فأنا شايفة أنه لما البنك المركزي هو اللي يحصل العملات بالنقد الأجنبي ويحولها بنفسه إلى الجنيه المصري, أفضل ما الناس تتصرف الشركات الأجنبية بالجنيه المصري من السوق المصري, هتعمل لها مشاكل عشان تسدد بالجنيه المصري. يعني هل دي واضحة؟ إن إحنا لو هنعمل بالجنيه المصري يبقى الشركات الأجنبية دي اللي بتعبر هي هتتصرف في الجنيه المصري بنفسها عشان تسدد به العائدات, يعني تحولها للدولارات, تاخد الدولار والعملة الأجنبية أو اليورو وتنزله السوق المصري تجيب جنيه وتسدد. الدولة شايفة لا, إن من الأفضل إن العملات دي تروح لخهي قناة السويس تسلمها للبنك المركزي, هو يحولها للجنيه المصري ويدخلها في حسابات الدولة المصرية. أحسن ما الناس الشركات الأجنبية دي بنفسها تتعامل مع السوق, ده ممكن يأثر على سوق الصرف ضد الجنيه المصري. طيب أستاذ أحمد, لكن في كل الأحوال لازم الفلوس تدخل في ميزانية الحكومة المصرية بالجنيه المصري. طيب أستاذ أحمد احنا معانا اتصال عشان ما يستناش كتير. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. معكم الشيخ أحمد محمد سليمان مدرس بالأزهر. ديننا الإسلامي الحنيف لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أعصاها, فيقول الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولقد أثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدوة من الغدوات أشيع أنه قتل، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلا بد للخطباء والوعاظ وإخواننا القساوسة أن يحاربوا الإشاعات من الناحية الدينية، لأنها أوقع للشعب المصري، لأنه متدين بطبيعته، ولا بد وأن نعمل العقل في سبيله. إذا سمعنا كلمة فلا بد وأن نحقق هذا الكلام بالعقل المستنير والفكر الواضح الجلي، لأن الله يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فكثيرا ما يحكم الإنسان عقله في جميع الأمور، لأن إسلامنا دين العقل ودين التفاهم. اللهم البلغ، اللهم فسد. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بنشكر الشيخ محمد سليمان، وطبعا الشعب المصري شعب متدين جدا بالطبيعة. الإسلام من 1400 سنة فعلا القرآن حذرنا من الإشاعات، حذرنا أن احنا نصدق أي كلام ونرجع نندم بعد كده على تصديقه، خصوصا إذا كان الثمن هيبقى غالي. نعم أستاذ أحمد، طبعا الوقت قرب يخلص، احنا عايزين نرصد كل الشائعات اللي حصلت، ونحصن نفسنا ازاي من هذه الشائعات. طبعا الإشاعة اللي جاية بقى اللي هي السماعها تنطلق يعني الأسبوعين اللي جايين، هي موضوع خاصة الشركات الحكومية. تكلمنا في الحكاية دي قبل كده، النهاردة وزير القطاع العمل نافي، لأنه احنا هندخل في الجد في الأسبوعين اللي جايين بطرح بقى، يعني إذا كان في كلام أن الدولة قررت أنها تطرح بعض أسهم بعض الشركات في البورصة. الكلام واضح جدا، الكلام على خصخصة أو بطرح أسهم من 20-30% حد أقصى 30%، وبالتالي الدولة عندها النسبة الحاكمة وهتفضل مالكة للشركة. ده يختلف تماما عن الخصخصة اللي كانت قبل كده، اللي كانت بتنقل الملكية وبتنقل الإدارة وبتبيع تماما الشركات، زي ما شفنا في بيع أغلب شركات القطاع العام والمصانع المصرية. نعم. من زيوت للكتان لكيما أسوان للمراجل البخارية، وكانوا داخلين على شركات أهم من كده. لكن اللي حاصل اللي جاي مش غير كده خالص، ده طرح أسهم في البورصة لجلب سيولة للشركات المصرية عشان تضخها في أعمال تانية، وعندنا الدليل العملي شفناه الأسبوع اللي فات لما افتتحنا مصنع البتروكيماويات، وبالتالي الدولة بتكبر ممتلكاتها وممتلكات الشعب المصري مش بتتخلص منها. فأي حد يضحك على الناس ويقول لهم ان الخصخصة رجعة تانية، يبقى لازم متنبهين ويقظين للإشاعات اللي جاية. مهم جدا اليقظة والاحتياط واجب، زي ما بيقولوا دايما، نكون في على الفيسبوك وتويتر وغيرها بنحذرهم مقدما، نكون صحيين جدا طبعا. وبنحارب دايما معاك أستاذ، بنحذرهم عشان كمان تبقى الناس عندها معلومات عشان تعرف تقاوم على شبكات التواصل. طبعا احنا معاك دايما يا أستاذ أحمد، نحارب هذه الشائعات على موجات البرنامج العام من خلال برنامج حروب الجيل الرابع. مر الوقت بسرعة أستاذ أحمد، احنا مشكورة جدا. شكرا لحضرتك، وشكرا للسادة المستمعين، شكرا جزيلا. بشكر زملاء عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، وأشكركم أنا ميادة الفيشاوي. يا مصر ما فيش أحزان، مفيش غير الامل طارح بيبعد